مشغول عليك البال. شو اللي صاير فيك؟ اللي شو مبكيك؟ زعل هالجمال جان تيرا بيك دنيا تينسيك ليلي ما في مجال. قلبي حاسس فيك جاي تيحكيك مشغول عليك البال. شو اللي صاير فيك؟ اللي شو مبكيك؟ زعل هالجمال جان تيرا بيك دنيا تينسيك ليلي ما في مجال. ما عاش البدو يزعلك بمحي بالغيب من هالحياة يا حبيبي. تحكي ما أجملك تسلم لي هالضحكة يا حبيبي. تركني أتأملك ولا أشبع منك بالساعات تبقى لغيرك لا ممال. غرامه بيقويك عالدنيا وبيحميك أيام سنين طوال. قلبي الساكن فيك عارف يلي فيك ألاقه بليلي طال. من اسمي بدريك بعيونه بيخفيك لغيرك لا ممال. غرامه بيقويك عالدنيا وبيحميك أيام سنين طوال.